الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من مقرر علم البيان للسنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية. نتابع القراءة في الاستعارة تصريحية ومكنية، ونتابع شرح وبيان النوع الثاني الاستعارة المكنية. انظر إلى أبيات أبي الحسن التهامي يرث ابنه: والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. ترى أن الشاعر يشبه النفس بدابة في خضوعها وانقيادها، لكنه لا يصرح بالمشبه به، بل يحذفه ويرمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الانقياد بالزمام، وذلك من لوازم الدابة. من هذا يتبين لنا أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فإما أن يحذف المشبه ويصرح بالمشبه به فتكون الاستعارة تصريحية، وإما أن يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه فتكون الاستعارة مكنية. القواعد: تنقسم الاستعارة إلى قسمين: واحد، تصريحية، وهي التي صرح فيها بالمشبه به. اثنان، مكنية، وهي التي حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. تمرين محلول: استخرج ما في النصوص التالية من الاستعارات وبين التصريحية منها والمكنية. واحد، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سورة البقرة الآية 57 بعد 200. اثنان، وقال أبو تمام: لولا الذي غرس الشتاء بكفه لاق المصيف هشائما لا تثمر. هامش: الهشائم جمع هشيمة، وهي الشجرة اليابسة. ثلاثة، وقال عبدة بن الطبيب: هامش: شاعر مخضرم من تميم شهد القادسية مع المثنى بن حارثة كما شهد غيرها من المعارك. انتهى. قال عبدة: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما، تحية من ألبسته منك نعمة، إذا زار عن شحط بلادك سلما. هامش: الشحط البعد. انتهى الهامش. أربعة، وقال المتنبي: كبرت نحو ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق. خمسة، وقال ابن سناء الملك: ولو مد نحوي حادث الدهر كفه لحدثت نفسي أن أمد له يدا. هامش: ابن سناء الملك هو القاضي السعيد هبة الله، كان من الرؤساء النبلاء، له مجالس أدب مشهورة بمصر، وله موشحات كثيرة جيدة. توفي بالقاهرة سنة 860 للهجرة. انتهى الهامش. الحل: واحد، في كلمة الظلمات التي وردت في الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، في كلمة الظلمات استعارة تصريحية، فقد استعارت الآية الظلمات للكفر بجامع الضلال في كل، وصرحت باللفظ المستعار المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. همش: حين قلنا بجامع الضلال في كل، أي في الظلمات وفي الكفر، الجامع في بحث الاستعارة هو وجه الشبه في بحث التشبيه. انتهى الهامش. وفي كلمة النور: من الظلمات إلى النور، في كلمة النور استعارة تصريحية، فقد استعارت الآية النور للإيمان بجامع الهداية في كل، وصرحت باللفظ المستعار أي النور على سبيل الاستعارة التصريحية. اثنان، في بيت أبي تمام: لولا الذي غرس الشتاء بكفه. في كلمة الشتاء استعارة مكنية، فقد شبه الشاعر الشتاء بإنسان بجامع النفع وتقديم الخير، وحذف المشبه به أي الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الغرس. ثلاثة، في قول عبدة بن الطبيب: عليك سلام الله قيس بن عاصم، إلى أن قال: تحية من ألبسته منك نعمة. في كلمة نعمة استعارة مكنية، فقد شبه الشاعر النعمة بثوب بجامع الصيانة والحفظ، وحذف المشبه به أي الثوب، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإلباس على سبيل الاستعارة المكنية. أربعة، في قول المتنبي: كبرت نحو ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق. بدت منها الشموس في كلمة الشموس استعارة تصريحية، فقد استعار الشاعر الشموس للنساء بجامع الجمال في كل، وصرح باللفظ المستعار على سبيل الاستعارة التصريحية. هامش: اللفظ المستعار هو المشبه به، والمستعار له هو المشبه. انتهى. خمسة، في بيت ابن سناء الملك: ولو مد نحوي حادث الدهر كفه. في كلمة حادث الدهر استعارة مكنية، فقد شبه الشاعر الحادث بإنسان بجامع البطش والأذى، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الكف. تمرينات: التمرين الأول: أجري الاستعارات التصريحية فيما تحته خط. يقصد بإجراء الاستعارة عزيزي الطالب توضيحها وبيانها كما رأيت في التمرين المحلول السابق. انتهى. واحد، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم الآية الأولى. وقد وضع خطا تحت كلمة الظلمات وتحت كلمة النور، والمطلوب أجري الاستعارات التصريحية في هاتين اللفظتين. اثنان، قال البحتري: وصاعقة من كفه تنكفي بها على أرؤس الأبطال خمس سحائب. وقد وضع خطين تحت كلمة وصاعقة وكذلك سحائب. هامش: الصراط هو الطريق، تنكفي أصلها تنكفئ أي تنقلب. انتهى. ثلاثة، وقال التهامي: قد لاح في ليل الشباب كواكب، إن أمهلت أدت إلى الإسفار. هامش: الإسفار الفجر. انتهى. وقد وضع خطا تحت كلمة كواكب: قد لاح في ليل الشباب كواكب. أربعة، وقال أبو نواس يستعطف الأمين حين سجنه: تذكر أمين الله والعهد يذكر، مقامي وإن شاديك والناس حضر، ونثري عليك الدر يا در هاشم، فيا من رأى درا على الدر ينثر. وقد وضع خطا تحت: ونثري عليك الدر يا در هاشم، الدر يا در. خمسة، وقال السري الرفاء يصف القلم: وأهيف إن زعزعته البنان أمطر في الطرس ليلا أحم. هامش: الأحم هو الأسود. انتهى الهامش. وقد وضع خطا تحت كلمة ليلا، أمطر في الطرس ليلا. ستة، وقال زهير بن أبي سلمى: إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم، طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل، بخيل عليها جنة عبقرية، جديرون يوما أن ينالوا ويستعلوا، عليها أسود ضاريات لبوسهم، سوابغ بيض لا يخرقها النبل. وقد وضع خطا تحت الألفاظ التالية: إذا فزعوا طاروا، وضع خطا تحت طاروا، بخيل عليها جنة، تحت جنة خط، عليها أسود ضاريات، تحت أسود خط. هامش: إذا فزعوا أي هبوا للنجدة، لا ضعاف ولا عزل، العزل من ليس معهم سلاح، بخيل عليها جنة عبقرية، العبقرية نسبة إلى عبقر وهو موضع كثير الجن، عليها أسود ضاريات لبوسهم، سوابغ بيض، السوابغ الدروع. انتهى الهمش. التمرين الثاني: أجري الاستعارات المكنية فيما تحته خط. واحد، قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورة السجدة الآية 21. وقد وضع خطا تحت لفظة العذاب: ولنذيقنهم من العذاب. اثنان، وقال أعرابي يصف قوم: أولئك قوم قد صغت آذان المجد إليهم. وقد وضع خطا تحت المجد. همش: صغت أي مالت. انتهى الهمش. ثلاثة، وقال أبو فراس الحمداني: فاليوم صرت إلى مقاربة وحططت عن ظهر الصبا رحلي. وقد وضع خطا تحت الصبا. أربعة، وقال حافظ إبراهيم: كنا قلادة جيد الدهر وانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحين، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا، وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نشب ولا صديق ولا خل يواسينا. معاني الكلمات. هامش: النظر الشزر هو النظر بمؤخرة العين من غضب وعداوة، النشب المتاع. انتهى الهامش. وضع خطا لإجراء الاستعارات المكنية في أبيات حافظ إبراهيم تحت الألفاظ الآتية: الدهري في قوله كنا قلادة جيد الدهر وانفرطت، ووضع خطا تحت العلا في قوله وفي يمين العلا كنا رياحين، وكذلك وضع خطا تحت لفظة صروف في قوله فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، ووضع خطا تحت لفظة الدنيا. خمسة، وقال الشاعر: سأبكيك للدنيا وللدين، إنني رأيت يد المعروف بعدك شلتي. همش: شلتي بالبناء للمعلوم أي صارت شلاء. انتهى الهمش. وقد وضع خطا تحت لفظة المعروف: رأيت يد المعروف بعدك شلتي. ستة، وقال صفي الدين الحلي: وقد بدا الورد مفترا مباسمه، والنرجس الغض فيها شاخص الحدق. هامش هنا علق على الحدق بأنها سواد العيون، انتهى الهامش. وقد وضع خطا تحت لفظة الورد والنرجس في قوله وقد بدا الورد مفترا مباسمه والنرجس الغض فيها شاخص الحدق. 7. وقال المتنبي ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. وقد وضع خطا تحت بالرأي، هامش الأقران جمع قرن وهو المنازل، انتهى الهامش. التمرين 3 بين ما تجده في النصوص التالية من الاستعارات التصريحية والمكنية. 1 قال خالد بن صفوان، هامش كان من فصحاء العرب المشهورين وجليسا للخلفاء، ولد ونشأ في البصرة، توفي 115 للهجرة، انتهى الهامش. قال اتقوا مجانيق الضعفاء، هامش يريد بمجانيق الضعفاء دعواتهم إذا ظلموا، انتهى الهامش. والمطلوب بيان هل هي استعارة تصريحية أم مكنية، وكذلك في الأسئلة التالية. 2 وقال الحجاج دلوني على رجل سمين الأمانة أعجف الخيانة. المطلوب هل في ذلك استعارة تصريحية أم مكنية. 3 وقال بعضهم الاستطالة لسان الجهالة، مكنية أم تصريحية. 4 وقال أحد الأعراب رب شعب شبعان من النعم غرثان من الكرم، تصريحية أم مكنية. 5 ووصف أعرابي رجلا فقال إن للصنائع لغارة على أمواله كغارة سيوفه على أعدائه، مكنية أم تصريحية. 6 وقال أبو تمام أيامنا مصقولة أطرافها بك والليالي كلها أسحار، مكنية أم تصريحية. 7 وقال المتنبي القائد الأسد غدتها براثنه بملئها من عداه وهي أشبال، هامش البراثن جمع برثن وهو المخلب، انتهى. تصريحية أم مكنية. 8 وقال الشاعر ظمئت وفي فمي الأدب المصفى وضعت وفي يدي الكنز الثمين، تصريحية أم مكنية. 9 وقال السيد الحميري، هامش السيد لقبه واسمه إسماعيل بن محمد الحميري، وقد عرف بتشيعه وله شعر كثير في أهل البيت، مات في أيام الرشيد، انتهى الهامش. قال السيد الحميري لو خير المنبر فرسانه ما اختار إلا منكم فارسا، تصريحية أم مكنية. 10 وقال معروف الرصافي إن العراق لعمر الله مسبعة تواثب الأسد فيه من هنا وهنا، تصريحية أم مكنية. 11 وقال صفي الدين الحلي والظل يسرق بين الدوح خطوته وللمياه دبيب غير مسترق، تصريحية أم مكنية. 12 وقال أبو الفتح البستي، هامش هو علي بن محمد شاعر مجيد، نشأ في بست بخراسان، مات في بخارى في تمام القرن الرابع الهجري، وكان بديع الصنعة، انتهى الهامش. قال أبو الفتح واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان وكل كسر فإن الدين جابره وما لكسر قناة الدين جبران. هامش الإبان الوقت. والمطلوب في هذا السؤال إجراء الاستعارة أهي تصريحية أم مكنية. التمرين الرابع انثر الأبيات الآتية محولا فيها كل تشبيه إلى استعارة وكل استعارة إلى تشبيه. واحد آراؤه مثل النجوم ثواقبا ما لم يكن للثاقبات أفول. اثنان أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق. ثلاثة وقد سار ذكرى في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل. أربعة اتخذتكم درعا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها. خمسة إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. ستة وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. سبعة إنما هذه المدارس روض ينبت المجد والعلا والفخارة تتغذى النفوس فيه غذاء هو ينمي العقول والأفكار يدخل الناشئون فيه ومن الناس نحاسا فيخرجون نضارا. المطلوب نثر هذه الأبيات وتحويل كل ما فيها من تشبيه إلى استعارة وكل استعارة إلى تشبيه. التمرين الخامس اجعل الكلمات التالية استعارات في جمل من إنشائك. الزهر البدر البحر الغيث النور الليث. الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. الأمثلة واحد قال جرير يا ليت شعري إذ يغرك حبلهم هل اتخذت على القيون كفيلا. هامش القيون الحدادون يريد بذلك بني مجاشع قوم الفرزدق وقد قتل الزبير رضي الله عنه في ديارهم فجرير يعيرهم بذلك ويخاطب الزبير الذي خدع بعهدهم. انتهى. اثنان وقال الشاعر فإن يهلك فكل عمود قوم من الدنيا إلى هلك يصير. ثلاثة وقال أبو تمام أنزلته الأيام عن ظهرها من بعد إثبات رجله في الركاب. المجموعة الثانية واحد وقال كثير عزة هامش هو كثير بن عبد الرحمن شاعر عاشق مشهور من أهل الحجاز مدح عبد الملك بن مروان وعرف له قدره توفي سنة 500 هجرية. انتهى. قال كثير كريم يميت السر حتى كأنه إذا استنطقوه من حديثك جاهله. اثنان وقال محمود سامي البارودي وما أنا ممن تأثر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب. هامش اللب العقل اليراع القصب أو ما يسمى بالناي أراد أنه عفيف عن الخمر وأدوات الطرب. انتهى الهامش. ثلاثة وقال شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. المناقشة: لدينا هنا مجموعتان، المجموعة الأولى قول جرير والشاعر وكذلك أبي تمام، والمجموعة الثانية قول كثير عزة ومحمود سامي البارودي وشوقي. عندما نطالع الفئة الأولى من الأمثلة نجد فيها الاستعارات التالية: واحد، في البيت الأول نجد كلمة حبل استعارة تصريحية: يا ليت شعري إذ يغرك حبلهم. فقد استعار جرير الحبل للعهد بجامع الربط بين الشيئين، وصرح باللفظ المستعار على سبيل الاستعارة التصريحية: يا ليت شعري إذ يغرك حبلهم، هل اتخذت على القيون كفيلا. اثنان، وفي البيت الثاني نجد في كلمة عمود استعارة تصريحية في قول الشاعر: فإن يهلك فكل عمود قوم. فقد استعار الشاعر العمود لرئيس القوم بجامع التحمل في كل منهما، وصرح باللفظ المستعار على سبيل الاستعارة التصريحية: فإن يهلك فكل عمود قوم من الدنيا إلى هلك يصير. ثلاثة، وفي البيت الثالث نجد في كلمة الأيام استعارة مكنية، قال أبو تمام: أنزلته الأيام عن ظهرها من بعد إثبات رجله في الركاب. فقد شبه أبو تمام الأيام بمطية، وحذف المطية ورمز إليها بشيء من لوازمها وهو الظهر على سبيل الاستعارة المكنية. إذا تأملت هذه الاستعارات وهي الحبل في بيت جرير، والعمود في بيت الشاعر، والأيام في بيت أبي تمام، رأيتها أسماء جامدة، وأننا عندما أجريناها لم نزد على استعارة لفظ المشبه به للمشبه في الاستعارة التصريحية، ولم نزد على حذف المشبه به والرمز إليه بشيء من لوازمه في الاستعارة المكنية. إن مثل هذه الاستعارة تسمى استعارة أصلية. فإذا انتقلنا إلى الفئة الثانية رأينا فيها الاستعارات التالية: واحد، في البيت الأول في قول كثير عزة: كريم يميت السر حتى كأنه. نجد في كلمة يميت استعارة تصريحية، وكلمة السر قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وإذا أجرينا هذه الاستعارة قلنا: كريم يميت السر حتى كأنه، قلنا استعار الشاعر الموت لكتمان السر بجامع عدم الظهور، واشتق من الموت الفعل يميت على سبيل الاستعارة التصريحية. اثنان، ومثل هذا يقال في كلمتي تأسر ويملك من البيت الثاني لمحمود سامي البارودي: وما أنا ممن تأسر الخمر لبه، ويملك سمعيه اليراع المثقب. في ذلك استعار الأسر للتعلق بالخمر، وصرح باللفظ المستعار، واشتق من الأسر كلمة تأسر على سبيل الاستعارة التصريحية، وكذلك الشأن في كلمة يملك. ثلاثة، وفي البيت الأخير في بيت شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. استعار القول لدلالة دقات القلب بجامع الإفهام والإيضاح، واشتق من القول كلمة قائلة على سبيل الاستعارة التصريحية. وإذا نظرت إلى هذه الاستعارات في المجموعة الثانية وجدتها إما أفعالا وإما أسماء مشتقة، ووجدت أن إجراء الاستعارة فيها تابع لإجرائها في مصادرها، لذلك تسمى استعارة تبعية.